الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلبه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يا أخوة المسلمون، التالي لكتاب الله عز وجل والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى والمصاحب لقرآن ربنا يجد فيه العجب العجاب، فلا يملك إلا أن يسجد لله خشوعا بما في هذا الكتاب العظيم الخالد الذي حفظه رب العباد سبحانه وتعالى من أن يأتيه باطل من بين يديه أو من خلفه، لأن الله قد ضمن حفظه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورد في القرآن أو وردت في القرآن ألفاظ إذا كتبناها نحن تختلف عما كتبت في هذا الكتاب العظيم. فجاء لفظ امرأة، وامرأة تكتب بتاء مربوطة، امرأة جاءت امرأة ألف فيها تحتها همزة ميم راء ألف تاء مربوطة، هكذا نكتب نحن نكتب امرأة. وجاء في القرآن كلمة زوج، وجاء في القرآن كلمة بعل، وجاء في القرآن كلمة أب وأبويك مثنى وأبائي جمع، وجاءت كلمة الوالدان، وجاءت كلمة على الأخ ابن أم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أنا أخذ إشارات وأنتم أهل علم، ولكن أريد أن تعطوني أسماع قلوبكم وتركيزكم لحظات معدودة ولا أطيل الخطبة إن شاء الله رب العالمين. امرأة، العجب جاءت بتاء مفتوحة ولم تأتي بتاء مضمومة في مواضع سبعة. امرأة هكذا تاء مفتوحة، تعلم أنت التاء المفتوح ألف باء تاء نقطتين، تاء مفتوح في مواضع سبعة، وفي مواطن أخرى جاءت امرأة بتاء مضمومة، وتقف أنت مجدوها أمام كلام الله عز وجل. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران تاء مفتوحة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. هذه ألفاظ ثلاثة، امرأة بتاء مفتوحة، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، امرأة عمران، وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تاء مفتوحة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق تاء مفتوحة. سبع مواضع، اثنين امرأة العزيز، اثنين امرأة فرعون، بعدين امرأة نوح، امرأة لوط، والسابعة أيضا. نعم كما الحمد لله أنتم الآن يقظون، استمر في الكلام إن شاء الله رب العالمين. هذه مواضع سبعة مفتوحة. يقول ربنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تاء مضمومة. عجب عجب، ما الذي ضم هذه وفتح تلك؟ لما تذكر كلمة امرأة ويقصد بها قبولها للحمل أو هي حامل أو سوف تلد أو سوف تكون والدة، فالتاء مفتوحة لأن بطنها تقبل الاتساع بوجود ولد فيها. أما إذا كان امرأة يعني من باب الذكر كجنس ذكر وأنثى، تأتي مضمومة. ثم كلمة امرأة وكلمة زوج، تذكر كلمة امرأة لوجود خلل في الحياة الزوجية، إما بوفاة امرأة عمران، أن عمران مات ومريم ابنته في بطن زوجته بعد أن حملت منه توفاه الله، قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، كان زوجها غير موجود، قالت هذا الكلام وهي أرملة، مات زوجها ومريم في بطن أمها، فهنا الزوجية فيها خلل لقد مات الزوج. أو يكون الزواج على غير ذي دين وامرأته حمالة الحطب، يعني أبو لهب تزوج أم جميل على غير ذي دين، مش مفيش عقد يعني إسلامي يقيم الإيه يقيم المسألة. أيضا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، نوح ولوط صالحان، فرعون رجل مجرم، امرأة نوح كافرة، امرأة لوط كافرة، امرأة فرعون مؤمنة، ففي خلل في الزوجية أو في الكفر، اختلاف البيئات. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنها كانت من الغابرين، لأن لوط رجل مؤمن وامرأته امرأة كافرة، فهنا في خلل في حالة الزوجية. سبحان الله، سيدنا زكريا قال وكانت امرأتي عاقرة، المرأة هنا في خلل لأنها عاقر، فلما حملت وبشرها رب العباد وبشره بيحيى، قال رب العباد سبحانه وتعالى لم يقل وامرأة زكريا، قال امرأتي عاقر في خلل، فلما زال الخلل قال رب العباد سبحانه وأصلحنا له زوجة. أرجو أن تكونوا معي في القضية. تعالى للفظ الأخوة، ابن أم، ابن أمي هو أخ، وهذه يقولها الإنسان عندما يكون مقرب جدا من أخيه. لم يكن هناك أحد مقرب من أخيه كما كان النبي الرسول هارون مقرب من النبي الرسول الكريم أخيه موسى عليه السلام. تفتح سورة الأعراف تجد ابن أم، ابن لوحدها وأم لوحدها. سبحان الله، أنا موقن أنكم تقرؤون القرآن هكذا بهذا العين وهذا التدبر إن شاء الله، وإن نسي أحدكم مرة فأنا أذكر نفسي ثم أذكركم بأن نقرأ القرآن هكذا. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد، وألقى الألواح، أعجبتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمي، ابن لوحدها وأم لوحدها، لا تأخذ بلحيتي ولا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. تترك الأعراف هذه وتذهب إلى طه فتفغر فاك عجبا مما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، نفس القصة، يعني قصة الأعراف تتكلم عن عبادة بني إسرائيل للعيد على يد من؟ على يد موسى السامري. ألقى الألواح من غضبه، هذا في الأعراف، وأخذ برأس أخيه يجر إليه. سبحان الله، في طه نفس القضية، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما الذي أسكتك يا هارون وأنت نبي رسول وتركت هؤلاء أمانة بين يديه ورأيتهم قد ضلوا وعبدوا العيد. قال يا ابن أم يا ابن أمي. الأعراف ليس فيها ياء النداء، في طه فيها ياء النداء، يا ابن أم وتتعجب من الكتابة، ياء باء نون كلها مشتبكة مع بعضها، همزة على الواو مين تاني. ابن أم في الأعراف قال ابن أم من غير ياء، ابن أم من السرعة ومن الخوف، ابن ألف باء نون منفصل وانتهت الكلمة، بعدين أم أم ألف مين. في طه يا ابن أم على مشتبكة متشابكة، ياء باء نون همزة على الواو مين، إن شاء الله يعني لا تقلق لما ترجع البيت تفتح المصحف هتجد هكذا، واغلبكم ان شاء الله يعلم اكثر مني، ولكن انا يعني قد اكون منفلت بلساني احيانا فاقول اذكر نفسي واذكر. قال يا ابن امي يا ابن لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي هذا في طه. ليه؟ في الأعراف سيدنا هارون يريد من أخيه موسى أن يفرق بينه وبين هؤلاء القوم، لا تجعلني مع القوم الظالمين، فإب افترقت عن الأم. وفي طه لين وعطف وحنان هارون في ألا يفرق بينه وبين هؤلاء، عسى رب العباد أن يهديهم، فاشتبكت الكلمة كلها في حروف واحدة، وناداه بلفظ النداء المحبب يا ابن أم حتى يرفع من قدره وتوضع الهمزة على الواو، لأن موسى مرفوع عند هارون. انظر إلى كلام الله عز وجل في قضية ووالد وما ولد، والد وفي أب وفي والدة وفي والدات، والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، جي في الميراث قال وورثه أبواه، سبحان الميراث، تكلمنا عن الأبوة. أي كلمة تخص الحنان والحنوب توجد الكلمات بلفظ الأم الوالدية، أي كلام في الميراث أو الجهاد سبحان الله أو في التقسيم سبحان الله. أما العجيب في كلمة زوج وبعد، الزوج عند صلاح الأمور في البيوت وأصلحنا له زوجة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، هؤلاء المؤمنون يدخلون الجنة وأزواجهم يحبرون، هم يعني الزوجية التماثلية. أما كلمة بعد لا تأتي إلا في وجود خلل في البيت، وإن امرأة خافت من مش من زوجها، لا من من بعلها نشوزا او اعراضا، يبقى في تمرد في البيت من احد الطرفين، فلا يذكر الزوج يذكر البعل سبحان الله. وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا، يعني ايه؟ في خلل فكل واحد راح في حاله، فالبعولة هنا يعني الخلل يقوم مرة اخرى، وبعولتهن احق بردهن سبحان الله. وقال ربنا للمرأة الناقصة التي تريد أن تخرج متبرجة، قال لها ولا يبدين لهن ولا يبدين زينتهن إلا، مش لأزواجهن، لا لمن؟ لبعولتهن، لأن البعل غير راضي أن المرأة تظهر في أبهى زينة في الشارع وفي أسوأ زينة في داخل الغرفة وداخل البيت، ودي معروفة يعني أظن يعني أي امرأة من الولاجة الخراجة كل يوم تلبس أبهى زينة، وفي البيت يعني ربما تخلع ثوبها لتمسح به الأرض ثم تلبسه وتنام بجوار الزوجة، القضية إيه المشكلة يعني؟ هو غريب يعني؟ ها؟ عندما يغيب الدين فحدث ولا حرج سبحان الله، لذلك ربنا نهى قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نصح زيدا لم يقل له امسك عليك امرأتك رغم ان زينب متمردة عليه، لا، حنان رسول الله وعطفه يريد ان يقرب زيد حبيبه اللي كان متبنيه من زوجه زينب، يقول امسك عليك زوجك عشان دي متماثلة معك في الايمان، هي صحابية أمها عمتي صفية بنت عبد المطلب، حاذر وانتبه، أمسك عليك زوجك واتق الله. سبحان الله. حتى لما اختلفت أمهات المؤمنين زوجات النبي على الرسول لم يقل قل لامرأتك فلانة وفلانة، لا، يا أيها النبي قل لأزواجك. الأزواج ليه؟ لأن التماثلية موجودة، إن تمردنا لحظات فهن راضيات في بقية اللحظات. ماذا أريد أن أقول لكم؟ أريد أن أقول افتحوا المصحف بعين القلب هذا حتى تتدبروا كم هي نعمة الله علينا في كتاب الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين بما نقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في عدة ثوان التي جلست فيها جلسة الاستراحة استخرت في أمر سريع، إما أن أقول أمرا يخص الحق أوضحه لأحبتي ولمن يستمعون لهذه الخطبة عبر ما تنشر فيه بعد ذلك، أو أن أموت كمدا وحزنا. فقررت أن أقول الحق ثم إن شاء الله أموت كمدا وحزنا، لأنني سوف لن أرى نتيجة ما سوف أقول لكم، لكن من باب التذكرة، لأن الله أخذ على العلماء ميثاقا كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتبونه. ما هو؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسأل الصحابة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فعلمهم أن هذا يوم عرفة، هذا في الشهر الحرام، في البلد الحرام، كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا. أنا أسأل سؤالا، لا أستطيع أن أقول لكم أي يوم في الشهر العربي أو الهجري لأننا لا نعلمه، لكن الكل يعلم اليوم كم هو في الشهر الميلادي أو الإفرنجي. أتدرون ما هو اليوم؟ اليوم يبدأ في الفصول السنة بداية الاعتداد الربيعي. هذا اليوم اختاره البهائيون أن يكون بداية لعامهم البهائي الذي يشمل 19 شهرا. من هم البهائيون؟ قوم أو فرقة من الفرق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 شعبة، افترقت النصارى على 72 شعبة، تفترق أمتي على 73 شعبة، كله في النار إلا واحدة ما عليه أنا وصحابتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه الفرقة فرقة البهائية، العجيب أنها تؤمن بالله ربا، وتؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، خاتم النبوة، لكن لا كما تدعي أن تقتنع أن ختم النبوة يعني لا نبي بعده، لا، ختم النبوة يعني ختم النبيين، يعني هو كالخاتم زينة للنبيين. خلي بالك من الكلام، هو زينة كما يزين المرأة، تزين المرأة إصبعها بالخاتم أو أنت تزينه بالخاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي وزينة النبيين، لكن الوحي عندهم كما يقولون في مذهبهم أو دينهم المفترق أنه لم ينقطع الوحي، لما انقطع ما زال الوحي مستمرا. يمكنون الجنة، لا يؤمنون بالنار، لا يؤمنون بالجن، لا يؤمنون بالملائكة، يحرمون تعدد الزوجات، وأخشى أن بعض من نسائنا يعني يملنا إلى هذا المذهب، يحرمون يعني سبحان الله تعدد الزوجات، لا يحجون إلى الكعبة ولا الذهاب إلى أم القرى، إنما يحجون إلى القلعة في حيفا سبحان الله، ويصلون إليها. وعندهم ثلاث أنواع من العبادات يختار الواحد منهم أي نوع من العبادة. لا يؤمنون بالوطنية، أن أنا من وطن كذا، يعني أنت تعتز أنك خليجي، أنك عراقي، أنك عربي، أنك مغربي، أنك يمني، أن كذا، هذا المنطق هو لا، هو لا يقتنع بهذا، وإنما يقتنع بالعالمية. عددهم في العالم 6 ملايين فقط. ما المقدمة الباهتة هذه؟ كان فيه 2 صحفيين توأم معروفين في العالم العربي جدا، في من 70-80 سنة

بفضل الله عز وجل. لا احد ينكر ان كتاب الله سبحانه وتعالى لم يفرط رب العباد فيه بشيء او في شيء ابدا، ما فرطنا في الكتاب بشيء. طيب، سواء جزء المعاملة بين المخلوق والمخلوق والمعاملة بين المخلوق والخالق تحت عنوان إياك نعبد وإياك نستعين. كل الدين الإسلامي علاقة ما بيني وبين حقوق وواجبات بيني وبينك، ثم من قبل ومن بعد علاقتي أنا بالله عز وجل. ولذلك تجد أن في التاريخ رموزا كبيرة لا ينساها التاريخ أبدا، وخلدها القرآن أيما تخليد، أحيانا بذكر وتحديد وإضافة هذا الاسم إلى من نعرفه، أو الكلام عامة عن أهل الصلاح والتقوى. أضرب أمثلة، صلوا على رسول الله. تخيل أنت أمهات الأنبياء كيف كانوا، واضرب أمثلة بالثلاثة الكبيرات، الثلاثة الكبار، يكابد أم الكريم، مريم أم عيسى، آمنة أم محمد صلى الله عليه وسلم. لما تنظر لهؤلاء الثلاثة الكبار تجد الأغرب من الخيال أن القرآن احتفى بالأمين الأوليان أو الأوليتين، احتفى بأم موسى واحتفى بأم عيسى، صح ولا لا؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إلى آخره. أما أمنا مريم فحدث ولا حرج في سورة منفصلة، تأتي لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول بهؤلاء خاتم النبيين الذين ختمت بهم الرسالة، فلا نبي بعد محمد، وجبريل لن ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن قد تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يذكر القرآن آمنة بنت وهب، وهي من أعاظم من خلق رب العباد أن حوى بطنها، يعني سبحان الله أشرف وأزكى وأطهر وأعطر وأنقى مخلوق عرفته البشرية. يا مؤمن، أنت لما يكون عندك ولد صالح ومطيع وبار، الله أكبر. ولذلك أنتم أذكركم بلغتنا الجميلة في القرآن، لما يذكر رب العباد بر الوالدين ويذكر في اللغة القمح وهو البر، خلي بالك، ويذكر في اللغة البر الذي نجده عندما نخرج من البحر أو نذهب في الصحراء. العربي فرق بين بر وبر وبر، عجب، بر غير بر غير بر، بر مفتوح لأنه أمام عينيك، ذهبنا إلى البر، البحر والبر، نخرج من البحر فنرى برا متسعا مفتوح، لكن القمح نأخذه بمكاييل معينة، أواني، قدح، كيلة، كذا، فنضعه في إناء فنضمه، أو نضعه في حفنتنا فنضم أيدينا ونقول حملت حفنة بر، تمام. لكن عندما آتي إلى أبي وأمي لا يجب أن يكون الموضوع مفتوحا، ولا يجب أن يكون مرفوعا فيه كبر، وإنما فيه ذلة، فنقول بر الوالدين، انكسار، فسر، الباء مكسورة. ضربه بالذرة، هذه التي تنفتح تعلو هكذا وتضرب جلدة عمر، هذه ذرة. ووضعت العروس او المرأة في جيدها ذرة، ليه؟ ضمتها هكذا الى ايه؟ الى صدرها. هذه لغتنا. اذكركم بما قلت لك من قبل، كلمة حمام مفتوحة فوق الحاء، لان الحمام يطير الى اعلى ام الى اسفل؟ الى اعلى. يبقى الحمام لما يطير اسمه ايه؟ حمام على فتحة. لكن لما يموت الانسان يلزاره الحمام، الحمام اللي هو الايه؟ الموت. الموت ندفنه فين؟ تحت. فالحق ايه؟ مكسور. هكذا قرأ الصحابة القرآن. فلما قرأوا القرآن بهذه الدقة وبهذه الاذن وبهذه العين، زي كلمة يا ابن ام وعلى مع بعضها، وابن ام منفصلة، لان يعني لا تجعلني مع القوم الظالمين، فرق بينه وبينهم، ففرق بين ابن وام. اما هو يريد ان يضم مع هؤلاء، يعني سبحان الله، فيتمنى ان يعود الوئام مرة اخرى الى بني اسرائيل بعد ان يتوبوا من عبادة العجل، فيقول له يا ابن ام كلمة متواصلة، لان هذا كلام ربنا ليس ككلام البشر، وحد رب العباد سبحانه وتعالى. فمن عظمة هذا الدين ان ام سيدنا محمد ما ذكرت. ليه؟ قال لان سبحان الله، زي اضرب لك مثال، كلنا يعرف عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ تمام؟ طيب. لكن من يعرف تاريخ زيد بن الخطاب؟ قليل، صح ولا لا؟ انا عارف انتم طبعا، انتم القليل، ما شاء الله، انتم القليل. انتم تعرفون سيرة زيد الذي استشهد في اليمامة. خلاص؟ مين اليمامة دي؟ مش اللي بتطير؟ لا، حرب اليمامة، وقعة اليمامة اللي كان فيها مسلمة الكذاب، وقاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين، وكان 11 جيشا على رأس كل جيش قائد، والقائد الأعلى كان سيدنا خالد الله يرضى عليه، الذي لما مات في حمص حفظ الله حمص والشام وكل بلاد المسلمين وأرجعها عزيزة كما كانت. لما حملوا خالد على النعش وذهبوا به الى المقبرة، وبعد ما صلوا عليه ولحدوه، حدثت مفاجأة مذهلة ما خطرت ببال احد. استوحش حصان خالد صاحبه الذي كان يغزو عليه ويفتح عليه البلاد، فقطع حبله وخرج من الباب وذهب وراء الجنازة، وقف على قبر خالد وطأطأ رأسه. ود هود، سبحان الله، يعني حتى كان عنترة يحدثنا أن يكلم الحصان، يعني لو علم الكلام مكلمي، لما ليه متسربلة بالدنيا، لو علم الكلام مكلمي، سبحان الله العظيم. حصاني كان دلال المنايا، وسيفي يعالج من يشكو الصداع، يعني اللي عنده صداع كان عنترة يشفيه بإيه؟ بس انت الصداع جالك فين؟ في راسك، راسك دي اللي تعباك، نشيلها لك، انت الموضوع. فكان يرفع راسه خلاص. والحجاج لما راح على اهل العراق وراح مغطي وجهه، اللي قاعدين في امير يستحي مننا، هو امير منتقم، قال اكشف عن نفسك. قال انا ابن جلا وطلاع الثنايا، مدى اضع العمامة تعرفوني. وبعدين شتمهم شتائم عجيبة كطبيعته، وقال من ثقلت عليه رأسه فانا احمله عنه. يا سلام، اللي راسه دخيل على كتافه، يا انا وكيل الحق، انا احمل ولا تزعلوا. سبحان الله، انا سبحان الله من كان. وبعدين يعني لله الامر من قبل ومن بعد. فانا اقول ان سبحان الله العظيم، الانسان عندما يرى يعني دقة هذه اللغة ويتبحر فيما في كتاب الله عز وجل، يدرك ما لا يدركه الاخر. تمام؟ زيد بن الخطاب من يعرف عنه الكثير؟ لا احد. لكن شهرة عمر عملت ايه؟ غطت على سيرة زيد. طيب، في واحد رقم 11 في الاسلام، اسلم، يعني لو نرتب المسلمين كده، عمر كان ترتيبه كام؟ 40. يعني اسلم قبل عمر كم واحد؟ واحدة. 39. واحد رقم 11 من؟ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. مين اخوه؟ خالد ابن الوليد. خالد بن الوليد اسلم سنة كام؟ سنة بعد 19-21 سنة من نزول اقرأ. خالد اسلم بعد نزول اقرأ 21 سنة، والوليد اسلم في السنوات الاولى وكان رقم 11. من يعرف عن سيرة الوليد شيئا الا ان شهرة خالد غطت على شهرة من؟ الوليد. طيب، عياش بن ابي ربيعة صحابي جليل ونزلت فيه ايات تمدحه في كتاب الله عز وجل. عياش هذا ربما كثير منا لا يعرفه ولا يعرف سيرته، ولكن اخوه في الرضاعة عمرو بن هشام اللي هو مين؟ ابو الحكم، اللي هو مين؟ ابو جهل. شو كلنا نعرف ابو جهل، ما نعرفش اللي سمعنا يعني. طب وعياش صحابي جليل نزل فيه القرآن، لكننا نعرف من؟ سبحان الله، لا اله الا الله. فشهرة ابي جهل رغم كفره غطت على سبحان الله سيرة عياش رضي رضوان الله عليه. سبحان الله، سهيل بن عمرو غطت شهرته على شهرة ابي جندل ابنه اللي جه واعلن اسلامه وكان عايز يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده. ابو بصير الله يرضى عليه لما استعادته قريش وفر منهم في الطريق، ويعني الرسول لمح في وجهه قال ويل امه مسعر حرب لو وجد رجالا، فاخذ ابو بصير هذه اللفظه وراح قطع الطريق على ميرات الميرة اللي بتيجي لقريش سبحان الله، حتى جاءت قريش لتنقض المعاهدة بينها وبين رسول الله، لأن أبو بصير وكل الهاربين والفارين من ظلم مكة أوقفوا التجارات وأثروا في الحالة الاقتصادية. من يعرف سيرة أبي بصير؟ ما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شوقي يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه الشمس التي لما أشرقت، هل هناك في حاجة للمصابيح؟ فشهرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تتضاءل بجواره أو يتضاءل بجواره أي كلام، أي إنسان مهما بلغ حتى ولو كانت أمه. لكن الآخرين كما قلت لكم من قبل، الله عندما جاء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي جانب الأنبياء كان الكلام عبارة عن إيه؟ توصيه. وفي جانب رسول الله كان عبارة عن إيه؟ وحي بدون توصيه. ليه؟ قالت العرب أبلغ حريصا ولا توصيه، أبلغ حريصا. يعني ابنك رايح يسأل عن أخيه الصغير في المدرسة، يقول له اسأل عن أخوك بس فقط، يروح الولد لأنه مؤدب مهذب تخرج وتبوى مكانة طيبة، ويروح بعقل الشباب الواعي تكلم مع مديرة المدرسة أو مدير المدرسة بأدب فأنت مش عايز توصيه ليه؟ لأنه ما يحتاجش إلى توصيه، صح ولا لا؟ لكن لو أرسلت واحد يعني موظف معاك أو شيء كده تفضل توصيه من هنا للصبح، صح ولا لا؟ وخلي بالك، وإذا قال كذا رد عليه وقول له كذا، وإذا طلب الملف الفلاني وقول له حاضر مش عارف إيه، لا ليه عايز توصيه؟ ولله المثل الأعلى ولرسله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالذي جاءت موصولية كأن الوحي لا موصولية به ومعه إلا مع رسول الله، لكن في الآخر توصية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به. فهنا جاء الذي كأنه إيه؟ كأنه موصول تمام الصلة بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم سيدنا عيسى طبعا وكيف كان، أم سيدنا موسى وكيف كان، أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي افتقده الصحابة يوما ورجع من تبوك، كان عبر 61 سنة افتقدوه، خافوا عليه، بحثوا وأيوب جوار قبر يبكي ما هذا يا رسول الله؟ قال هنا قبر أمي، تذكرت حنوها وعطفها علي فبكيت. طبعا في رواية تقول أني استأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لأنها كان غير مكلفة قبل الإسلام من أهل الفترة، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. إذن هذه المعاني الكبيرة في القرآن تغنينا طوال العام عن أي عناوين ضيقة وأي تفاهات عجيبة، لأننا كعرب ومسلمين صرنا نقيم الناس بمادتهم لا بمعانيهم. يعني ناقصات العقل والدين اللي عايشين في أوروبا أفضل من ناقصات العقل والدين اللي عايشين في بعض البلاد الإسلامية العربية. لو ذهبت زوجة الابن لأم زوجها في الغرب بوردة لا تساوي يعني 10 سنت ولا 3 يعني 3 فلس لقدرتها لقيمتها، لكن ناقصة العقل والدين في بلادنا ماذا تصنع؟ تقيم هدية زوجة ابنها، جابها لي هدية ب30، جابها لي هدية ب50، لا إله إلا الله، فتقيمها كمادة، لكن الأخرى تقيمها كمعنى. والرسول لما قال تهادوا تحابوا لم يقل بالقيمة، ولكن يقول بالإيه؟ بالهدية. وإن لم تجد ما تكافئوه أن أدعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. في الآخر أقول أنا يبدو أني قسمت شخصيتكم قسمين في هذه الخطبة، فأنا عندي ظن أن في أسى وألم عند البعض، لأن كان مخطط أن يطلع من الجمعة يروح يشتري شيء معين لحد معين بطريقة معينة ويلفها بطريقة معينة، وأنا ضيعت عليه هذه الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.